بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 52 من جلسة سماع كتاب تفسير الجلالين، يقرأه عليكم عمرو البساطي. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك بالحديبية تحت الشجرة، هي سمرة وهم 1300 أو أكثر، ثم بايعهم على أن يناجزوا قريشا وعلى أن لا يفروا وعلى الموت. فعلم الله ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وفتح خيبر بعد انصرافهم من الحديبية، ومغانم كثيرة يأخذونها من خيبر، وكان الله عزيزا حكيما، أي لم يزل متصفا بذلك. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها من الفتوحات، فعجل لكم هذه غنيمة خيبر، وكف أيدي الناس عنكم في عيالكم لما خرجتم، وهمت بهم اليهود، فقذف الله في قلوبهم الرعب. ولتكون أي المعجلة عطف على مقدر، أي فعل ذلك لتشكروه، آية للمؤمنين في نصرهم ويهديكم صراطا مستقيما، أي طريق التوكل عليه وتفويض الأمر إليه تعالى. وأخرى صفة مغانم مقدرا مبتدأ لم تقدروا عليها، هي من فارس والروم، قد أحاط الله بها، علم أنها ستكون لكم، وكان الله على كل شيء قديرا، أي لم يزل متصفا بذلك. ولو قاتلكم الذين كفروا بالحديبية لولوا الأدبار، ثم لا يجدون وليا يحرسهم ولا نصيرا. سنة الله مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين، أي سن الله ذلك سنة التي قد خالت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا منه، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة بالحديبية من بعد أن أظفركم عليهم، فإن 80 منهم طافوا بعسكركم ليصيبوا منكم، فأخذوا وأتي بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى عنهم وخلى سبيلهم، فكان ذلك السبب والصلح، وكان الله بما تعملون بصيرا بالياء والتاء، أي لم يزل متصفا بذلك. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام، أي عن الوصول إليه، والهدي معطوف على كم معكوفا محبوسا حال أن يبلغ محله، أي مكانه الذي ينحر فيه عادة، وهو الحرم بدل اشتمال، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودون بمكة مع الكفار لم تعلموهم بصفة الإيمان أن تطؤوهم، أي تقتلوهم مع الكفار لو أذن لكم في الفتح بدل اشتمال منهم، فتصيبكم منهم معرة إثم بغير علم منكم به، وضمائر الغيبة للصنفين بتغليب الذكور، وجواب لولا محذوف، أي لأذن لكم في الفتح لكن لم يؤذن فيه حينئذ ليدخل الله في رحمته من يشاء كالمؤمنين المذكورين. لو تزيلوا تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم من أهل مكة حينئذ بأن أذن لكم في فتحها عذابا أليما مؤلما، إذ جعل متعلق به عذبنا الذين كفروا فاعل في قلوبهم الحمية الأنفة من الشيء، حمية الجاهلية بدل من الحمية، ويصدهم النبي وأصحابه عن المسجد الحرام، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فصالحوهم على أن يعودوا من قابل، ولم يلحقهم من الحمية ما لحق الكفار حتى يقاتلوهم، وألزمهم أي المؤمنين كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأضيفت إلى التقوى لأنها سببها، وكانوا أحق بها بالكلمة من الكفار، وأهلها عطف تفسيري، وكان الله بكل شيء عليما، أي لم يزل متصفا بذلك، ومن معلومه تعالى أنهم أهلها. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم عام الحديبية قبل خروجه أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين ويحلقون ويقصرون، فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا، فلما خرجوا معه وصدهم الكفار بالحديبية ورجعوا وشق عليهم ذلك وراب بعض المنافقين نزلت. وقوله بالحق متعلق بصدق أو حال من الرؤيا، وما بعدها تفسير لها، وهي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله للتبرك آمنين محلقين رؤوسكم، أي جميع شعورها، ومقصرين بعض شعورها، وهما حالان مقدرتان لا تخافون أبدا، فعلم في الصلح ما لم تعلموا من الصلاح، فجعل من دون ذلك أي الدخول فتحا قريبا هو فتح خيبر، وتحققت الرؤيا في العام القابل، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، أي دين الحق على الدين كله على جميع باقي الأديان، وكفى بالله شهيدا أنك مرسل بما ذكر، كما قال تعالى محمد مبتدأ، رسول الله خبره، والذين معه أي أصحابه من المؤمنين مبتدأ خبره أشداء غلاظ على الكفار لا يرحمونهم، رحماء بينهم خبر ثان أي متعاطفون متوادون كالوالد مع الولد، تراهم تبصرهم ركعا سجدا، حالا يبتغون مستأنف يطلبون، فضلا من الله ورضوانا سيماهم علامتهم مبتدأ، في وجوههم خبره وهو نور وبياض يعرفون به في الآخرة أنهم سجدوا في الدنيا. من أثر السجود متعلق بما تعلق به الخبر أي كائنة، وأعرب حالا من ضميره المنتقل إلى الخبر ذلك أي الوصف المذكور، مثلهم صفتهم في التوراة مبتدأ وخبره، ومثلهم في الإنجيل مبتدأ خبره كزرع أخرج شطأه بسكون الطاء وفتحها فراخه، فآزره بالمد والقصر قواه وأعانه، فاستغلظ غلظ، فاستوى قوي واستقام على سوقه، أصوله جمع ساق يعجب الزراع أي زراعه لحسنه مثل الصحابة رضي الله عنهم بذلك، لأنهم بدأوا في قلة وضعف فكثروا وقووا على أحسن الوجوه ليغيظ بهم الكفار، متعلق بمحذوف دل عليه من قبله أي شبهوا بذلك، وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم للبيان مغفرة وأجر عظيمة الجنة، وهما لمن بعدهم أيضا في آيات. سورة الحجرات مدنية 18 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا من قدم، بمعنى تقدم أي لا تقدموا بقول أو فعل بين يدي الله ورسوله المبلغ عنه أي بغير إذنهما، واتقوا الله إن الله سميع لقولكم عليم بفعلكم. نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم في تأمير الأقرع ابن حابس أو القعقاع ابن معبد، ونزل في من رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق، ولا تجهروا له بالقول إذا ناجيتموه كجهر بعضكم لبعض بل دون ذلك إجلالا له، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي خشية ذلك بالرفع والجهر المذكورين. ونزل في من كان يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهم، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله اختبر قلوبهم للتقوى أي لتظهر منهم، لهم مغفرة وأجر عظيم الجنة. ونزل في قوم جاءوا وقت الظهيرة والنبي صلى الله عليه وسلم في منزله فندوه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم جمع حجرة، وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه، كأن كل واحد منهم نادى خلف حجرة لأنهم لم يعلموه في أيها، منادات الأعراب بغلظة وجفاء أكثرهم لا يعقلون فيما فعلوه محلك الرفيع وما يناسبه من التعظيم، ولو أنهم صبروا أنهم في محل رفع بالابتداء، وقيل فاعل لفعل مقدر أي ثبت حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم لمن تاب منهم. ونزل في الوليد بن عقبة وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقا، فخافهم لترة كانت بينه وبينهم في الجاهلية، فرجع وقال إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بغزوهم، فجاءوا منكرين ما قاله عنهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ خبر فتبينوا صدقه من كذبه، وفي قراءة فتثبتوا من الثبات، أن تصيبوا قوما مفعول له أي خشية ذلك بجهالة حال من الفاعل أي جاهلين، فتصبحوا تصيروا على ما فعلتم من الخطأ بالقوم نادمين. فأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم بعد عودتهم إلى بلادهم خالدا، فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تقولوا الباطل فإن الله يخبره بالحال، لو يطيعكم في كثير من الأمر الذي تخبرون به على خلاف الواقع فيرتب على خلاف ذلك مقتضاه لعنتم لأثمتم دونه إثم التسبب إلى المرتب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه حسنه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، استدراك من حيث المعنى دون اللفظ، لأن من حبب إليه الإيمان إلى آخره غايرت صفته صفة من تقدم ذكره، أولئك هم فيه التفات عن الخطاب الراشدون الثابتون على دينهم، فضلا من الله مصدر منصوب بفعله المقدر أي أفضل، ونعمة منه والله عليم بهم حكيم في إنعامه عليهم. وإن طائفتان من المؤمنين الآية نزلت في قضية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا ومر على ابن أبي، فبال الحمار فسد ابن أبي أنفه، فقال ابن رواحة: والله لبول حماره أطيب ريحا من مسكك. فكان بين قومهما ضرب بالأيدي والنعال والسعف، اقتتلوا. جمع نظرا إلى المعنى لأن كل طائفة جماعة، وقرئ اقتتلتا فأصلحوا بينهما، ثنيا نظرا إلى اللفظ، فإن بغت تعدت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة ترجع إلى أمر الله الحق، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل بالإنصاف، وأقسطوا اعدلوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة في الدين فأصلحوا بين أخويكم إذا تنازعا، وقرئ إخواتكم بالفوقانية، واتقوا الله في الإصلاح لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، الآية نزلت في وادي التميم حين سخروا من فقراء المسلمين كعمار وصايب، والسخرية الازدراء والاحتقار. قوم أي رجال منكم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عند الله، ولا نساء منكم من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، لا تعيبوا فتعابوا، أي لا يعب بعضكم بعضا، ولا تنابزوا بالألقاب، لا يدعوا بعضكم بعضا بلقب يكرهه، ومنه يا فاسق ويا كافر، بئس الاسم أي المذكور من السخرية واللمز والتنابس. الفسوق بعد الإيمان بدل من الاسم لإفادة أنه فسق لتكرره عادة، ومن لم يتب من ذلك فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم أي مؤثم، وهو كثير كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين وهم كثير، بخلافه بالفساق منهم فلا إثم فيه في نحو ما يظهر منهم. ولا تجسسوا، حذف منه إحدى التائين، لا تتبعوا عورات المسلمين ومعيبهم بالبحث عنها. ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يذكره بشيء يكرهه وإن كان فيه، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بالتخفيف والتجديد، أي لا يحس به، لا، فكرهتموه، أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته، وقد عرض عليكم الثاني فكرهتموه فكرهوا الأول. واتقوا الله أي عقابه في الاغتياب بأن تتوبوا منه، إن الله تواب قابل توبة التائبين رحيم بهم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا جمع شعب بفتح الشين هو أعلى طبقات النسب، والقبائل هي دون الشعوب وبعدها العمائر، ثم البطون ثم الأفخاذ ثم الفصائل وآخرها، مثاله خزيمة، شعب، كنانة، قبيلة، قريش، عمارة بكسر العين، خصي، باطن، هاشم، فاخذ، العباس، فصيلة. لتعارفوا، حذف منه إحدى التائين، ليعرف بعضكم بعضا لا لتتفاخروا بعلو النسب، وإنما الفخر بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم بكم خبير ببواطنكم. قالت الأعراب: نفر من بني أسد، آمنا صدقنا بقلوبنا، قل لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي انقدنا ظاهرة، ولما أي لم يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن، لكنه يتوقع منكم، وإن تطيعوا الله ورسوله بالإيمان وغيره لا يلتكم بالهمز وتركه وبإبداله ألفا لا ينقصكم من أعمالكم أي من ثوابها شيئا، إن الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. إنما المؤمنون أي الصادقون في إيمانهم كما صرح به بعد، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في الإيمان، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فجهادهم يظهر صدق إيمانهم، أولئك هم الصادقون في إيمانهم، لا من قالوا آمنا ولم يوجد منهم غير الإسلام. قل لهم: أتعلمون الله بدينكم؟ مضاعف علم بمعنى شعر، أي أتشعرونه بما أنتم عليه في قولكم آمنا، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم، يمنون عليك أن أسلموا من غير قتال، بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد قتال منهم. قل: لا تمنوا علي إسلامكم، منصوب بنزع الخافض الباء، ويقدر قبل أن في الموضعين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم آمنا، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما، والله بصير بما يعملون، بالياء والتاء لا يخفى عليه شيء منه. سورة قاف مكية إلا ولقد خلقنا السماوات الآية فمدنية 45 آية. بسم الله الرحمن الرحيم،